تغفر له ذنوب وإن كان قد فر من الزحف. ها؟ وفيه كمان سبحان الله وبحمده لو اتقالت 100 مرة في اليوم غفرت الذنوب كلها ولو كانت كزبد البحر. مش قلنا كده برضو؟ فتوظفي على الاستغفار بالصيغ الوردة ده في الوقت نفسه الصدقة. فإذا فعلت ذلك التوبة والاستغفار والصدقة ربنا هيشفيك وخلاص ويتوب عليك. نعم. كيف يحفظ المسلم نفسه من عين إنسان حاسد وخاصة إذا تكرر حدوث أضرار تصيبه كلما تقابل مع هذا الشخص؟ الكلام ده احنا قلناه في كتاب المحظورات لما تكلمنا عن الحسد وكلمنا عن العلاج من الحسد. فأنت عشان تحفظ نفسك من الحسد فعليك بالمعوذتين. عليك بالمعوذتين في نفس الوقت كل ما ترى نعمة على نفسك من ملابس من بتقول الحمد لله، اللهم أنت كسوتني، اللهم أنت كسوتني، أسألك خير هذا الثوب وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والأدعية دي كلها موجودة برضو في كتاب مجامع الكلم. في نفس الوقت تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دايما على النعم اللي عندك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بكده تحفظ النعم اللي عندك وفي الوقت نفسه تقي نفسك شر إيه؟ شر الحسد. لا. ما هي فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا اللي هي فتنة الدنيا، وفتنة الدنيا تبقى حاجات كتير زي مثلا المال وزي المال الولد. ها؟ واعلموا اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة، اهي دي من ضمن الفتنة. ففتنة المحيا هي كل ما تتمتع به في حياتك من زوجة من ولد من مال من جاه من سلطان، كل دي فتن. فتن معنى فتن امتحانات انت بتسأل عنها، هذه فتنة المحيا. أما فتنة الممات فهو سؤال الملكين في القبر، سؤال الملكين في القبر دي فتنة الممات. الفتنة دي انت لما بتستعيذ ربنا سبحانه وتعالى بيبشرنا وبيقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، اللي هي بقى التثبيتة دي اللي هي بقى لما يجي لك الملكين ويسألوك من ربك من دينك الخضة والرعشة دي، هي دي بقى اللي تخلوه يتثبت وقول له ايه ربي الله وما إلى ذلك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل إخصائي أمن صناعي ومن طبيعة عملي التفتيش على المصانع والورش ومنها مصانع الخمور، فهل علي ذنب أو إثم إن أنا دخلت مصانع الخمور للتفتيش عليها؟ أنت تخش وتفتش عليها وتكتب تقرير زي الزفت. تكتب تقرير يغلقها. تقول بقى إنها يعني فيها كذا وميكروبات كذا ودورة المياه مش مظبوطة والأسباب الصحية، الكلام اللي بيعملوه الجماعة إياهم عشان يقبض. يعني وهتلاقي ضروري هتلاقي الفلة مش مظبوطة، الفلة مش مغسولة، كلام الحاجات. لا، خش وديهم واكتب تقارير مش مظبوطة. انما لما ما تخشش هتبقى عصيت شغلك ويجي لك بقى رئيسك ويقول لك انت يا فندي موظف، انت يا فندي واقول الامر منكم. مش كده برضو؟ يفتي لك بقى يقول لك اطيعوا الله ورسوله واقول الامر ايه منكم، مش عاجبك ما تستخيل يعمل لك فيها حدوته. لا، انت تخش وتجيب عليها وطيها وما تقلقش ما تخافش علي. لازم ربنا ينصرك. نعم. تعودنا يا سيدي على الاعتكاف بهذا المسجد منذ سنوات في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، وفي السنوات السابقة كنا نتناول وجبة السحور خارج المسجد، إلا أنه في العام الماضي كان الجو باردا ليلا مما جعل البعض منا يحجم عن السحور بالمسجد. نرفع نرفع لسيادتكم لإمكان تدبير مكان أي مكان. ما احنا الجمعة الشهر رمضان الماضي في السنة الماضية لما لقينا الدنيا برد فتحنا المكان تحت يعني جوه في حجرات الحيط للنساء، قلنا ما فيش مانع انهم ايه ياكلوا فيها. وبعدين فتحنا تحت في المدخل تحت وقلنا ما فيش مانع بشرط النظافة. فاحنا عندنا تحت هنفتح في البرد هنفتح تحت، وبعدين فتحنا تحت يبقى انت جاي معاك كيس نايلون تحط فيه فضلات ايه الفضلات بتاعت الطعام معاك، يعني واخد بالك تستطيع انك انت تاكل بحيث ما تسيبش وراك ايه شيء، ما فيش مانع. وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الاعتكاف ان شاء الله في العشر الاواخر، ما فيش مانع، فان شاء الله ربنا يوفقكم. نعم، اتفضل. هل طلاق الحائض يقع مع الإثم أم لا يقع؟ أنت طبعا غلطان كلجنة بتحط السؤال ده. اللجنة غلطت اللي هدتك السؤال وانت غلطت النقرات. وانت عارف انا ما بفتيش في قضايا الطلاق مطلقا، وبقالي على كده 10 سنين كنت بفتي في قضايا الطلاق، ويجوا ناس يسألوني وافتي في قضايا الطلاق، لحد ما في يوم من الايام لقيت وقرأت ان ابن عباس سئل في قضايا خاصة بالطلاق فرفض يفتي، وقال انها مسألة فروج يعني معناها لو قال حرمت عليك قد تحل، ولو قال حلت لك ولم يقع الطلاق قد تحرم عليه، وهو افتى غلط يبقى زنا. فدي مساله فروج، انا مالا بقى انت تحلف على مراتك بالطلاق وتتنرفز وتعمل لي فيها يعني سبع برومبه واعانى فيها، انا مال؟ ها، فعليت على نفسي. قلت اذا كان ابن عباس خايف وكثير من الصحابه يتحرجوا من الفتوى في مسائل الطلاق افتنا فيها، انا مالا؟ فأعليت على نفسي ألا أتكلم ولا أفتي في قضايا الطلاق. واللي بيجي يسألني بقوله روح لإيه؟ لشيخ المعهد الديني. المعهد الديني في سموحة دلوقتي أصبح مركز للفتوى كفرع من فروع الأزهر الشريف. أنا بقى بره الموضوع. فأنت يا أستاذ، أنت بتاع اللجنة، أنت وهو إزاي حطيت السؤال ده؟ إزاي حطيت السؤال ده؟ ده دليل على أنكم سرحتوا. توقع عليكم عقوبة. كل أعضاء اللجنة يحطوا في الصندوق كام؟ نحطه كام؟ كل واحد يحط كام؟ جنيه؟ واحد بقول جنيه، واحد بقول 10. ما الغلابة دول دخل عليهم رمضان، عاوزين يجيبوا قمر الدين ونقل وكلام من لا، يحطوا جنيه بس كفاية. نعم. شاب في سن 38 تمت خطبته من إحدى قريباته آنسة عندها 40 سنة، وتمت الخطوبة بمصاريف على الطرفين، وتم الاتفاق على الإقامة في منزل الأسرة، وبعد فترة قصيرة ظهرت شقة ودفع العريس المقدم للشقة، فطلبت من العروسة الشبكة لدفع باقي المقدم، ولكنها وأسرتها رفضت إعطاء الشبكة. في خلال هذه الفترة حوالي 5 شهور كانت أسرة العروسة قد باعت أساس الشقة القديم وتم عمل أساس جديد، وقام العريس بدفع المهر خلال هذه الفترة دون عقد القران. وعندما طلب الشبكة للشقة الجديدة رفضت العروسة وأهلها إعطاء الشبكة، ورفضت العروسة مع العلم بأن قيمة الأساس الجديد حوالي 6500 جنيه، قيمة المهر المدفوع 3000 جنيه. هل يصح للعريس رد المهر في هذه الحالة فقط وترك الشبكة والهدايا للعروسة؟ يعني إيه؟ مش فاهم إيه اللخبطة دي؟ إيه يا جماعة ده؟ يا جماعة ده جواز عشرة. الاختلاف على المسائل المادية في الزواج عته وسفاهة وجنون. بمعنى الراجل اتقدم للعروسة هنبتدي بقى الشبكة كده والمهر كده ونختلف على المال، دي تفاهة من المختلف المتشرط سواء كان من أهل العروسة أو من أهل العريس. ليه؟ اللي هيحصل الولد هياخد البيت، هيتجوزها هياخدها في البيت بقى، وبعدين هيشتغل بقى عمره كله ويجيب بقى زي التربة يلف في السعي. ما خضاء بقى العروسة خدت ابنك بالكامل، خدته بحاله كده جسما وروحا. ثم نقول لا ما ندفعش 3000، ادفع 2000. شوف الغباوة. طب ودفع 2000، طب وبعدين هيدفع عمره كله مش كده برضو؟ مش هيأكلها ويلبسها ويأكل عيال ويصرف على البيت؟ وكذلك العريس اللي بيبخل. طب بتبخل على ايه؟ بتبخل عليها في شبكة أو في مهر وانت معاك؟ طب ما انت كله هرجع لك وكله هتصرفه. فعاوز أقول الزواج عشرة وحياة ومودة وسكون، وربنا سبحانه وتعالى أمر بالصداق ولم يحدد له مقدار، وقال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. قنطار، مين هيدي مهر قنطار ده؟ معنى كده أن كل واحد يدي على قد إيه؟ مقدرته. وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. من هنا بقول انه ما يصحش ان احنا نختلف ابدا عن المسائل الماديه في الجواز، عيب، ده مخه مش مظبوط. الراجل كبير وقاعد يقول له لا تدفع بنتي ما تاخدش مهر اقل من اختها، او ما تاخدش مهر اقل من بنت عمها او بنت خالتها، تدفع قد كده. غباو، انت بكره تموت والراجل هيترحم عليك او يقول الله كذا كذا كذا، اللي هو جوز بنتك. مين عارف مين هيغسلك ويكفنك؟ ممكن ما يكونش في جنبك غير جوز بنتك ده. فالمسائل دي لازم تبقى بالايه؟ بالتراحم والتراضي والتوادد. ها وما نخبط، واللي معاه يدي ايه للي معه، زي ما يقولوا ما اعرفش اللي معاه ايه المليان يكب على الفاضي. الله يفتح عليك. اي شوف ازاي ده المفروض يبقى بالشكل ده، مش هنتخانق الشقه وخد الشقه وهات الشقه الشبكه بيعها وقالت لا وجبت، مش فاهم ولا كلمه. تعب مخك انت يا ابني يا حبيبي. ربنا سبحانه وتعالى قال تعبير غايه في الدقه والرقه، وكمان عاوز تفكشوا عشان تفهموا. ربنا بيتكلم عن المهر، مهر، وبيتكلم عن ان حدث خلاف في المهر او طلاق وتسترد وتاخد وتدي. الكلام اللي انت بتقوله ده شوف ربنا بيقول ايه. وان اتيتم احدهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. شوف اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. خد بالك من الغايه بقى، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. عاوزه تفكير. ها عارف الكلام معناه ايه؟ يعني انت دخلت معها تحت سقف واحد، وانت دخلت معها تحت سقف واحد، اوضه مقفوله عليكم محدش معاكم، افضيت اليها افضت اليك، سرك معاها وسرها معاك، قلعت هدومك وقلعت هدومها، انت شفت منها اللي مفيش مخلوق شافه، وهي شافت منك اللي تستحي ان امك تشوفه. فبعد ده نتخانق على الفلوس مش عيب. شوف الكلام وشوف التعبير، شوف لفت النظر. ها شوف التأمل في القرآن والتفكر فيه، أفلا تدبرون القرآن. نعم. فتاة في العشرين من عمرها تقول ارتبطت بشاب زميل لي بالعمل، وكنت أعلم أنه يعاني من أزمة صدرية فعقدنا القران. كنت متقبلة هذا الموضوع، وبعد سنة من فترة الخطوبة والعقد اكتشفت أنني لا أقدر أن أحتمله، فما رأيكم؟ تسيبيه على طول، تسيبيه على طول، ده حياة، ده استمرار حياة. وطبعا الزوج لازم يبقى صحيح عشان يستطيع أن هو يقوم بواجبه كزوج. ها مش كده برضو؟ وكأب، لأن الزواج معناه مسؤولية، مسؤولية زوج ومسؤولية إيه؟ أب. فطبعا من حقك انك انت طبعا ما تتمميش هذا الزواج، ما فيش حاجه ولا اثم عليك. نعم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكنني عند ذكر هذه الكلمات الطيبه باستمرار أجد لساني يذكر كلمة يحيي ويميت قبل وهو على كل شيء قدير، فهل في تزيد هذه الكلمة شيء يقلل من ثواب؟ أبدا أبدا أبدا، ما هي وردة ما جراش حاجة، ربنا يتقبل. نعم. هل المحتضر يرى المحتضر من حوله؟ لا المحتضر، المحتضر أيوة، هل المحتضر أي المحتضر أي الذي حضرته ملائكة الموت، هل المحتضر نعم يرى من حوله؟ وهل يسمع القرآن الذي يتلى؟ وهل يسمع تلقينه للشهادة؟ وهل الميت يحس بأهله عند زيارته؟ الكلام ده كله موجود في كتاب الإسلام وأركانه. وبعدين المسألة بتتوقف على حالة المحتضر، المحتضر اللي هو بيموت، ما ماتش لسه، فقد يكون واعي لما حوله وقد لا يكون إيه واعي لما حوله. اما مساله التلقين في القبر يسمعه الميت، يسمعه ده مات بقى نزل تحت، انت وانت فوق سمعك بقى، سمع قرانك وسمع كلامك وخناقاتك مع التربي على الفلوس. ها ويبقى بيصرخ تحت، ياد اديله يا ابني، يا ابني يا حبيبي اديله، يا ابني انا سايب لك كتير ما جاتش على 5 جنيه، يا ابني يا حبيبي الواد غلبان اديله. وانت تقول له ليه عاوز كام عاوز ايه وبتاع، والمخر يجي يرى يقول لا مش عارف ايه في جنات النعيم، وقوم يا راجل قوم قوم يا راجل، وتمشيه وكلام من ده، والراجل تحت بيصرخ في القبر يقول اخ يا ولد لو كنت تعرف ما كنت سبت لكم ملين احمر. سامع الكلام ده كله واضح ولا مش واضح؟ فخلي بالك ابوك هيسمعك تحت وانت بتتخانق مع التربي. وأخيرا يسأل بعض الإخوة عن مواعيد برنامج التربية في الإسلام في رمضان؟ مش عارف والله التربية في الإسلام في رمضان هيجيبوه إمتى، ما عنديش فكرة. وبعدين تلفزيون الإسكندرية هو اللي هيحدد، ما سألتش. هيقولوا طبعا، هيقولوا في الجنان. ونشرة الساعة كام؟ الساعة 5. الساعة 5 التربية في الإسلام، بيقولوا الساعة 5 في تلفزيون الإسكندرية كل يوم. مش ممكن يجيبوها منين؟ جايبينها بقية الأخبار. مش عارف، أنا ما اديتهمش حاجة 30 حلقة، ما اديتهمش، ما افتكرش. وساعات أصلي نشرة أخبار الإسكندرية أذاعوا مثلا إن أنا النهاردة في ندوة في سجن الحضرة، أنا ما رحتش أخش السجن برجلية برضو. أنا معقولة برضو؟ فبيقولوا لي دلوقتي، بيقولوا لي الصبح كلموني ناس، وكلموني ناس من الصحافة، حكم الصحافة دلوقتي واخدة حديث كتير قوي خلال رمضان. فكلموني ناس صحفيين وقالوا أنت سيادتك في سجن الحضرة النهاردة، رايح سجن الحضرة ليه؟ خير كفر الله الشر. أنا لسه ما قلتش حاجة. قالوا لا، ده الأخبار زاعت إنك أنت هتحضر ندوة في سجن الحضرة. أخبار إيه؟ قالوا أخبار التلفزيون. قلت ما حصلش. فمش عارف، واحد اقول لك ساعه كل يوم ساعه 5، ما يعني لما نشوف ايه الموضوع. اللي احنا عارفينه هو اذاعه القناه الثانيه دي 6:10. هتلاقوا طبعا زحمه في المجلات والجرايد، وطبعا كان غصب عننا انه كلهم عاوزين في رمضان يعني ياخدوا احاديث. فصباح الخير من النهارده ولاخر رمضان كل عدد كيبة مقالات، آخر الساعة برضو كذلك، من بكرة وطوال رمضان الأعداد كلها، الأهرام على ما أعتقد كل يوم إشي حوار، مرة مقالة، مرة حديث مشروح، حديث نبوي، مرة مجلة الوسط، مجلة الحياة، روزا اليوسف، حاجات زي كده. فطبعا الكلام ده كله أنا ما بناخدش عليه فلوس ولا بناخد عليه أجر، وإحنا حاولنا نرفض كتير أوي كتير أوي، أكتوبر وغيرها وغيرها وغيرها. ما الناس كان وجهة نظرهم طب ليه، طب ما تتكلم، طب ما الناس تنتفع، حاجة تزاكب. فاحنا بس بنسأل ربنا سبحانه وتعالى ان الصحفيين يكونوا أمناء فيما يقولوا. انا شفت المقالة بتاعت صباح الخير النهاردة، جابوها لي، فشايف ان هي هو فعلا كلام، ما فيش زيادة، ما فيش نقص، يعني في أمانة. فلعل الباقي يبقى بالشكل ده برضو. احنا بكرة بقى ان شاء الله بإذن الله تعالى زي ما بنعمل كل سنة، هيشوفوا الرؤية، احنا هنكون جاهزين، متوضيين، لابسين، جاهزين، المسجد مستعد، بنسمع الإذاعة. ثبتت الرؤية، وغالبا ما سوف يحدث ذلك إن شاء الله، ثبتت الرؤية وأصبح رمضان يوم الخميس، يبقى احنا عندنا بكرة صلاة إيه؟ القيام. هنيجي على طول وهندي فرصة بين الإعلان عن ثبوت الهلال وبين بدء الصلاة نصف ساعة. مش كفاية ساعة؟ حاضر حاضر، خلاص، ما هي الصلاة لكم وبتاعتكم، انتوا اللي لكم الأمر، انتوا قولوا الأمر، احنا خدامين. خلاص ساعة، يبقى بين إعلان الرؤية وبين بدء الصلاة ساعة، ساعة زمن إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا احنا لسه لغاية دلوقتي مش عارفين هنقول ايه، وده شيء طبعا مضايقني قوي لدرجة انه لا اخفي عليكم يعني انه في بيتي الزوجة شافت ان انا يعني متضايق، فقالت لي مش لازم تتكلم اول يوم، يعني صلي وبس وتتكلم من تاني يوم. فانا طبعا مش عاوز اعمل كده، عاوز اتكلم برضو من اول يوم عشان دول يعني كل ليلة تبقى فيها البركة ان شاء الله. الأخ اللي كان عرض عليا الأسبوع الماضي أنه نتكلم في السياسة، وقلت له هات لي 30 موضوع، بعت لي فعلا ورقة فيها 30 موضوع. أنا طبعا قلت إيه؟ أعجزه، أقول له طب ما هتحاول تجيب لي يا أخويا 30 موضوع أنا أتكلم فيهم. قلت ولا هيعرف يجيب 30 ولا 3، قلت أنا عقلي بالي كده. فوجئت بكشف النهاردة كاتبه وماضي كمان عليه تحت، ماضي كاتب اسمه وماضي، وكاتب لي بقى الدين والسياسة، مش عارف التعليم، الأحزاب في الإسلام، كيفية اختيار الحاكم الإسلامي، 30 قضية. فطبعا لا 30 قضية مش 30 تهمة يعني قد يحكم فيها بالبراءة. فالحقيقة أنا أعجبت بيه جدا وكتب لي اسمه، فأنا أعجبت بيه ودعيت له أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه يعني. طبعا لو كانش كتب اسمه كنت قلت ده يعني لها غرض يعني، إنما الراجل كتب اسمه وهو من رواد المسجد، ربنا سبحانه وتعالى يوفقه. فالحقيقة خدتها بقى أشوفها وأشوف صدري عن الشارح لإيه، وإن كنت بقول ساعة ما شفتها يعني، حتى كان معايا الولد ده أسامة هو اللي اداني الورقة لأن هي جت للجنة يعني، ادهاني فوق وشفتها. فقلت له بس مش هتنفع كتاب، مش هتنفع كتاب، احنا عاوزين العلم اللي ينتفع بيه والناس تنتفع والعلم يبقى ثابت، دي موضوعات عرضة هتروح في الهوى في الطاير، انما لو انا اتكلمت في موضوع ينفع كتاب بعد كده ينفع كتاب كلنا هنستفيد. فمش عارف لسه، انت بترفع ايدك عاوز تقول حاجه؟ شعب الايمان. والله انت لك حق برضو، الايمان بضع وسبعون شعبه، ادناها اماطه الاذى عن الطريق مش كده، واعلاها لا اله الا الله. نبتدي نتكلم في، هنيجي في يوم نتكلم إماطة الأذى عن الطريق ونبتدي نتكلم فيها بقى، والزبالة بتترمى في المناوي وحاجات زي كده. هيقول لك شوف الراجل بيكرر نفسه، ما انت قايل لنا الكلام ده في أخلاقيات الإسلام، هي صورة، هي صورة، انت مش قايل في أخلاقيات الإسلام حسن الجوار وكاتب فيها حكاية الزبالة؟ هيقولوا كده. هنيجي نتكلم في لا إله إلا الله إلا أعلاها، هيقول لك لا اله الا الله، كلامك معادي يا سيدي مش يا عم الشيخ، ما احنا كتاب هو الله. مش عارف، مش عارف، ادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى يلهمني الصواب باني اتكلم في الحاجه اللي تنفع، لان زي ما قلنا ما يجب ان يقال لما يحب ان يسمعه الناس. الكتاب زي ما قلنا هينزل يوم الجمعه، هينزلوا الكتب كلها بقى تاني في رمضان، ما عندهمش حصيله كافيه. جالي رئيس مجلس إدارة نهضة مصر وصاحبها لأنها قطاع خاص، جالي النهاردة قعد معايا طبعا هنا في المسجد لحد الساعة 3:15، وسبته وقمت مشيت، كنت متعب جدا. جاي يطلب تجديد أو تمديد العقد، احنا عملنا العقد الأول عملته الجمعية طبعا بتمضي وبيثبت فيه ان انا ما باخدش أجر وانه الكلام ده. فهو طلب طبعا زيادة العقد قبل كده، وادينا له موافقة بزيادة العقد قبل كده، فطبعا الأعداد نفدت ومطلوبة، فعاوز يزود تاني. أنا قلت له لا، سيبنا فكر. طبعا هو انزهل واندهش، بتفكر في ايه؟ طب ما تاخدش فلوس ومش ممكن هتخلي غيري يطبع. هو مؤدب طبعا ومهذب، وطبعا عارف ان انا راجل ما نشتاجر ما باخدش فلوس، بعكس غيري لو قابض كان هيقول لي ايه انت قابض. طب بتفكر في ايه؟ صحيح بفكر في ايه، مش عارف بقى يعني، قلت ارجع لكم برضو واسال مساله التوزيع. واخدوا الاهرام، التوزيع طبعا بيتعمل وبينزل على الكمبيوتر، الاهرام واخد توزيع الجورنال او توزيع الجرائد يعني، موزع الجرائد يعني الاكشاك. نهضة مصر واخدة توزيع المكتبات، نهضة مصر توزيع المكتبات بيجيلي، محدش يعرفه غير نهضة مصر. توزيع الاهرام معروف انه على الكمبيوتر ويتقال. التوزيع عامل دوشة، عامل دوشة، عامل دوشة يعني، عامل مش ع... يعني مش عارف اقولها ازاي، مش عارف انتوا فاهمين. عامل دوشة لدرجة ان المقالة النهاردة اللي كاتبينها بتوع المجلة دي اول حاجة مكتوب فيها صاحب الكتب التي لم يوزع مثلها طوال العام الماضي. طبعا ده كلام بيتقال وحصل فيه كلام واخد وعطى، انه لم يحصل كتاب على نسبة او درجة توزيع في مصر زي كتب بتاعتكم، لا كتاب ديني ولا كتاب دنيوي، يعني لا قصة ولا كتاب سياسة ولا حتى كتاب كذا وكذا وكذا بدون أسماء الكتب السياسية دي، ولا الكتب المثيرة زي اعترافات فلان واعترافات فلان. طبعا جالي بتاع الاعترافات ده الصحفي ده جالي واتصل بيا وجالي من بورسعيد يقابلني في القاهرة عشان ياخد مني كلام ويطلع كتاب اعترافات ياسين رشدي. طب بتشوفوا الاعلانات دي، اعترافات مصطفى محمود، اعترافات نجيب محمود. انا طبعا رفضت، لان طبعا دي تجاره، كتب مقصود بها التجاره ومش علم نافع، فانا رفضت. المهم اللي عاوز اقوله ان التوزيع بفضل الله تبارك وتعالى توزيع فاق الحدود، بل فاق الخيال، بل فاق توقعات نهضه مصر. واظن الكتاب لما هتشوف هو الله مكتوب عليه في الظهر، الطبعة السابعة خلصت. الطبعة السابعة اعتادوا ان الطبعات، الطبعة الاولى تبقى 1000 نسخة، 2000، 5000، 10000، ايا كان الكتاب ايا كان والمين، شيء معروف يعني. الطبعة الاولى عندنا احنا 50000 نسخة، 50000 نسخة. الأهرام بيشيلهم النهاردة من نهضة مصر، مكتوب عليهم الطبعة الأولى 50000 نسخة من مجامع الكلام مثلا. فطبعا مش عارف، فقلت أتوقف قليلا أقول له لا ولا إيه، ولا نقول له آه مش عارف. لا نفكر نفكر. عندك كمان في نقطة، الجمعية أعضاء مجلس الإدارة لهم وجهة نظر مخالفة، بيقولوا لي كفاية كده بقى وناخد فلوس، مش أنا يعني، الجمعية يعني العهد يتجدد لكن يبقى الجمعية لها إيه نسبة. طبعا عشان الجمعية بقى لها نسبة، الكتاب يغلى على طول، لأنه الكتاب سعر التكلفة أنا عندي الميزانية بتاعته وبعرضها على مجلس الإدارة، بتجيلي ميزانية من عندهم من نهضة مصر، الكتاب متكلف كام ومصروف كام، يعني مجامع الكلم طالب 2 جنيه لكن عدد صفحاته زي الكتب اللي ب 175 قرش، لان الورق غلي وجابوا لي الفواتير وهم مقيدين بنفس خامه الورق. يعني لو جبت هو الله اول طبعه وجبت مجامع الكلم اللي طالعه دي النهارده هتلاقي نفس الورق، نفس الخام، نفس الغلاف. فالمهم 2 جنيه، لو انه الجمعيه هتاخد 25 قرش يبقى الجنيه الكتاب هيبقى ب 2 جنيه وربع، مش كده؟ أو 2 جنيه ونص. طب ما لما غلينا كده غلينا على مين؟ على القارئ. طب وهي الجمعية عايزة فلوس؟ الجمعية مش عاوزة فلوس، الجمعية ربنا غنيها. ولما بعوز فلوس بقول لكم هاتوا بتدوني، واللي معاه بيدي. فطبعا أنا مش موافق إن الجمعية تاخد حاجة، وعايزين نظر لكده أبرياء نلقى الله تبارك وتعالى، ما فيش في جيبنا إيه؟ فلوس على العلم ولا حاجات زي كده. نهدى شويه عشان الدوشه اللي حاصله. اللي حقيقه رفيقه المجلات والمقالات النازله في المجلات هيفهم انا عاوز اقول ايه. فاقروا قبله الكلام اللي بينزل في المجلات والجرايد ده، وبعدين هبقى اسالكم رايكم. انا قلت له لا وسيبني افكر، وهو ما يقدرش يطبع طبعا من غير اذن، من غير ما ياخد مكتوب يعني. فان شاء الله باذن الله تعالى انتوا برويه كده نشوف ايه الموقف ايه، وربنا سبحانه وتعالى يلهمنا ايه الصواب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم الهمنا الصواب والرشاد والسداد، واجر الحق على قلوبنا والسنتنا، واجعلنا هادين مهديين.